حنا رجال القاعد حنا الانصار حنا جنودك يا ابن نادى القسامه حنا رجال القاعد حنا الانصار حنا جنودك يا ابن نادى القسامه حنا رجال الحرب وابطال احرار معناها للفزعات وللشهامة نسمع نطع الراكل وصار ما صار نفديك بأصحاب السمو والفخامة حنا رجال القاعدة حنا الأنصار حنا جنودك يا ابن هذه الأسامة اضرب بنا في نحورهم تسمع اخبار بس يغفر نضرب بها كل همه اهل الصليب واللي ولوه كفار وان كان شيخ يرتدي له حمامه حنا رجال القاعد حنا الانصار حنا جنودك ابن هذه الاسامه نبرأ إلى الرحمن من كل الأشرار اللي كفر بالله ما له كرامة والقدوة محمد ساكن ظلمة الغار وعلى الجهاد يوم ردوا كلامه حنا رجال القاعدة حنا الأنصار حنا جنودك ابن هذه الاسامه من يقتدي به ما عرف ذله وعار ولا يدس راس مثل النعامه في عزه الامه خل الدم بانبار في بدر واليرموك ويوم اليمامه حنا رجال القاعده حنا الانصار حنا جنودك ابن هذه الاسامه في عزه الامه خل الدم بانبار في بدر واليرموك ويوم اليمامه اجهادنا ما توقف كثر الاخطار اجهادنا ما ظل يوم القيامه حنا رجال القاعده حنا الانصار حنا جنودك ابن هذه الاسامه حنا رجال القاعده